بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك كتابك؟ كتابك مسكين قديم، كتاب فقراء. قال الإمام محمد بن عبد الرحمن، وجدنا صورة في كتابه شرح المغني للإمام الشاربوردي إلى أن قال: قوله وفي صفته، أي وفي صفة المنادى المفردة. المنادى ذكرنا حكم المنادى، قلنا أحيانا يكون مبنيا إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة ولم يكن مضافا ولا مشبها بالمضاف، يكون مبنيا إما على الضمة أو على ما ينوب عن الضم مثل الألف في المثنى والواو في الجمع. طيب، الآن الكلام على صفة المنادى. المنادى قد يكون له صفة، نقول يا زيد الظريف أو العاقل مثلا، النعت شيخ، أي الصفة يعني النعت. هذا ما حكمه؟ يعني نحن عرفنا حكم المنادى، قلنا أحيانا يبنى على الضم وأحيانا يعرب إذا كان نكرة غير مقصودة أو كان مضافة مشبه بالمضاف ينصب. طيب، ما هو حكم صفة المنادى؟ يعني هل يبنى يعرب يجوز فيه إيش؟ يعني سيأتي يعني. طيب، قال أي وفي صفة المنادى المفردة المعرفة. إذا كانت الصفة مفردة معرفة، مفردة يعني لا هي مضافة ولا مشبه بالمضاف، ومعرفة يعني ليست نكرة، مثل إيش؟ يا زيد الظريف أو العاقل، هذه معرفة أم لا؟ معرفة بسبب الألف واللام، وهي مفردة لأنها ليست مضافا ولا مشبهة بالمضاف. يجوز فيها أمران: يجوز في صفة المنادى المفردة المعرفة إذا كانت صفة مفردة معرفة، مثل يا زيد الظريف أو يا زيد العاقل، يجوز فيها الرفع والنصب. سيأتي لماذا يجوز الرفع والنصب، وليش يعني النصب، لماذا يكون النصب ولماذا الرفع. نعم، يأتي. قال رحمه الله: أي التي هي المفردة يجوز الرفع حملا على اللفظ. ليش الرفع؟ إذا قلت يا زيد الظريف، لأنه زيد مبني على الضم، فالظريف الظريف مرفوع، مرفوع. وصحيح أن هذه الضمة التي على الظريف هي ضمة إعراب، لكنها تشبه ضمة البناء، فأعطيناها يعني حكم الرفع يعني. ويجوز النصب يا زيد الظريفة حملا على محل المنادى، لأن المنادى وإن كان مبني على الضم إلا أنه في محل نصب مفعول به، المنادى بالأصل مفعول به، فالظريفة بالنصب نقرأ الظريفة لأنها صفة للمنادى، لأن المنادى أصله منصوبة، أصله منصوبة لأن أصله مفعول به. إذن هذا توجيه الرفع والنصب. يجوز الرفع حملا على اللفظ، نحو يا زيد يا زيد الظريف. وإنما يا زيد الظريف، لا، لماذا نقول يا زيد نظر؟ لأنه ليس منونا. يا زيد الظريف، لا، لأنه ليس منونا، مبني على الضم وليس منونا، التنوين خطأ. وإنما جاز فيه اعتبار اللفظ بغير اعتبار المحل كما في المبنيات. نعم، أكمل. لأن حركته مشابهة بحركة المعرب من حيث العروض. العروض العروض ولا العروض؟ العروض. يقول لماذا اعتبرنا، قال وإنما، أعد العبارة، وإنما جاز فيه اعتبار اللفظ، يعني اعتبار اللفظ فقط من غير اعتبار المحل. يعني لماذا لاحظنا اللفظ فقلنا يا زيد الظريف، في الظريفة في النصب لاحظنا المحل لأن زيد في محل نصب، فالظريفة ملاحظة للمحل. طيب نحن في الظرف وفي حال الرفع لم نلاحظ المحل، وإنما لاحظنا اللفظ. طيب لماذا لاحظنا اللفظ؟ قال للمشابهة، لأن حركة الظريف حركة طارئة عارضة، كما أن حركة زيد يا زيد أيضا عارضة، لأن المنادى ليس مبنيا على الظرف في جميع أحواله، بل هو مبني على الظرف إذا كان مفردا معرفة. فإذا كان مضافا أو مشبه بالمضاف أو نكرة مقصودة تذهب الضمة تروح، تأتي الفتحة، يا عبد الله، يا طالعا جبلا، يا رجلا لغير معين، ها شو ذهبت الضمة. إذا كما أن ضمة هذا ضمة المرفوع ضمة الرفع ضمة الإعراب، كما أن ضمة الإعراب عارضة، ضمة البناء أيضا عارضة، فأشبهتها من جهة أنها عارضة، فرفعناه يعني لمشابهته لضمة البناء في أنها عارضة، يعني ليست دائما مستمرة على، يعني ضمة البناء ليست مستمرة بل تزول، كما أن ضمة الإعراب تزول. إذا قلت جاء زيد ورأيت زيدا ذهبت الضمة. قال رحمه الله: ويجوز النصب أيضا نحو يا زيد الظريف، الظريفة، يا زيد الظريفة، حملا على المحل، على محل زيد، فإن محله النصب لأنه مفعول به بالحقيقة، لأنه في الأصل مفعول به، لأن التقدير أدعو زيدا. قال رحمه الله: قوله وفي المضاف، يعني معدوه، عدوا المنادى، عدوه من المفاعيل من المفعولات. طيب، وقوله وفي المضافة، أي وقالوا وفي الصفة المضافة. الآن نحن انتهينا وفهمنا الصفة المفردة، يا زيد الظريف والظريفة، يا زيد العاقل والعاقلة، فهمنا أن قلنا يجوز رفعه بناء على اللفظ، لفظ زيد، يا زيد والظريف، ويجوز نصبه لأنه في الحقيقة مفعول به. طيب، فإذا كانت الصفة مضافة، يعني ليست مفردة، إذا كانت الصفة مضافة، أي نعم، ما الحكم؟ أي وفي صفة مضافة، أي التي هي مضافة، أي نعم، يجوز النصب لا غير، لا غير. ليش قال يجوز يا يعني لا يجوز إلا النصب، كان في محانة. يجوز النصب لا غير، يعني لا يجوز غير النصب، كان يقال لا يجوز إلا النصب أو غير النصب لا يجوز. إذا قلت يا زيد إيش؟ يا زيد صاحب عمرو. هنا ما يجوز أن تقول صاحب عمرو، يجوز ما يجوز، لأن المنادى نفس المنادى لو كان مضافا يجب نصبه، حينما تنادي تقول يا عبد الله، يا صاحب عمرو مثلا، تقول يا صاحب عمرو، لا تقرأ بالنصب، ليس كذلك؟ فصفة المنادى بطريق الأولى، إذا كان المنادى نفسه، إذا كان مضافا المنادى نفسه يكون منصوبا، فصفته بطريق الأولى. نحن أجزنا الرفع بشرط أن تكون الصفة مفردة، لكن إذا كانت الصفة مركبة يعني مضافة فلا بد من نصبها لا غير، ما يجوز إلا النصب، لأنه لو كان منادى لكان منصوبا، فإذا كان صفة للمنادى يكون منصوب بطريق الأولى. قال رحمه الله: لأن المنادى إذا كان مضافا لم يجز فيه إلا النصب، فتابع المنادى الذي هو مثلا الصفة بالأولى، طريق الأولى، فتابع المنادى إذا كان مضافا فنصبه بطريق الأولى، نعم، لبعده عن حرف النداء، لأنه صار بعيد عن حرف النداء. إذا قلت يا صاحب عمر تنصب، إذا قلت مثلا يا زيد صاحب عمر تنصب بطريق الأولى، لأنه صار بعيد عن المنادى، يعني إذا كان قريبا من أداة النداء مثل يا صاحب عمر تنصبه، فإذا كان بعيدا يا زيد صاحب عمر تنصبه بطريق الأولى. هذا صاحب نقدر يعني حرف المنادى، كأنه منادى، هو صفة المنادى، فكأننا قلنا يا زيد يا صاحب عمرو. قال رحمه الله قوله وإذا وصف، أي وإذا وصف المنادى. هذا الآن هي مسألة أخرى، انتهينا من حكم صفة المنادى. هو ذكر من توابع المنادى، ذكر الصفة، وبقي من توابع المنادى التوكيد، البدل مثلا يا زيد أخا عمر مثلا، وبقي المعطوف، مثل يا زيد وعمر مثلا، ها المعطوب بالواو. قال حكم المناء، حكم البدل وحكم المعطوف بحرف العطف كحكم المنادى المستقل. يعني أنت إذا كان إذا قلت يا زيد وعمر تقرأ عمر، ولا وعمرا تقرأ عمر بالبناء على الضم، يعني كأن قلت ويا عمر، لأنه مفرد معرفة فتبنيه على الضم. إذا كان نكرة يا زيد، مثلا القول الأعمى يا زيد ورجلا تقرأ بالنصب، لأنه لو كان منادى لقلنا يا رجلا لغير مقصود غير معين. إذا كان مضافا، إذا قلت يا زيد وصاحب عمر تقرأ بالنصب. وكذلك البدل، يا زيد نقول أخوك، ولا أخاك نقول أخاك، لأنك لو ناديت أخاك، لأنه مضاف مضاف إليه، أخ مضاف والكاف مضاف إليه، تقول يا أخاك بالألف بالنصب يعني. فكذلك هو إذا كان بدل، فكذلك إذا كان هو إذا كان بدل هكذا تقول يا زيد أخاك، ولا تقول أخوك، واجعلاك مستقل نسقا وبدلا في الألفية يعني، كمنادى مستقل. الآن نأتي إلى مسألة، وهي لفظ ابن بعد زيد. إذا قلت زيد ابن كفلان، كيف تقرأ ابن، بالرفع أم بالنصب؟ هذا مسألة ثانية يعني. قال رحمه الله قوله وإذا وصف، أي وإذا وصف المنادى المفرد المعرفة بابن نظرة. نظرة يعني نتأمل أول شيء، يعني لا نسن، لا نسارع في الأمر يعني. فإن وقع الابن بين العلمين، فإن كان الابن لفظ ابن واقع بين علمين، فتح المنادى. أي نعم، تفتح، المنادى الأول، تقول يا زيد ابن عمرو، مع أنه زيد منادى مفرد يعني ينبغي ضمه، يا زيد ابن هكذا ينبغي، ومع ذلك يجوز أن نقول يا زيد ابن عمرو، لكن بشرط أن يقع ابن بين علمين، الأول علم والثاني علم، والأول مفرد، يعني معرفة، والثاني اللي بعد المضاف إلى إليه إلى ابن أيضا مفرد معرفة، يا زيد ابن عمرو، يعني يجوز. مع هو الأصل يا زيد ابن، أو يا زيد ابن، يا زيد ابن الأصل يا زيد ابن، ولكن أجازوا هذا للخفة، يا زيد ابن أجازوا فتح الدال من يا زيد، يعني أجازوا بدلا من الضمة الفتحة للخفة. إحنا نشترط أن يكون العلم الأول ابن للثاني، ولا هذا أمر آخر في إسقاط؟ لا، لازم يكون الابن مضاف بين علمين. وقال بين علمين أطلق. إيه؟ إيه بين علمين. ما قيد أن يكون الثاني ابن للأول؟ لا هو. يعني ذاك في إسقاط الهمزة يذكرون شيخنا. لا هذا مشان إسقاط الهمزة، مشان متى تكتب ومتى لا تكتب الهمزة. ما اشترط هذا؟ لا لا لا اشترط، الكلام ليس في إسقاط الهمزة. هي الهمزة لا همزة توصل هنا ما تكتب، يعني زي ابن تكتب؟ لا ما لا ما تكتب، تكتب سيأتي هذا يعني في بحث الهمزة، همزة الوصل. لا هو إلى وقع ابن بين علمين تحذف الهمزة، وقال بن يعني بدون همزة موجز وخليها إلا إذا كان في أول السطر لا تثبت. بس لفظا شيخنا تثبت نقرأها يعني باللفظ من ناحية اللفظ يدخل يا جيد دومنا تحذف حتى لفظا حتى لفظا نعم ولا تكتب لا تكتب لا لفظا ولا كتابة. قال رحمه الله فإن وقع الابن بين العلمين فتح المنادى أيوة. أي بني على الفتح لكثرة الاستعمال لأجل الخفة وإلا هو في الأصل مبني على الضم لكن يجوز أن تقول يا زيد ابن يا زيد ابن لأجل كثرة الاستعمال فتبنيه بدل من الضمة تبنيه على الفتح للخفة بسبب كثرة الاستعمال نعم. نحو يا زيد ابن عمرو نعم ويجوز الضم نحن. ويجوز الضم على الأصل يا زيد لأنه مفرد معرفة منادى مفرد معرفة نعم نحو يا زيد بن عمرو نعم. وحذفت همزة الابن في الخط وتحذف في نفس الوقت من جهة الخط يجب حذف الهمزة في من ابن ما تكتبها يا زيد بن أيضا لأجل كما تفتح يفتح المنادى أيضا يحذف الألف همزة الوسط تحذف لكثرة الاستعمال أيضا نعم لكثرة الاستعمال أيضا نعم. ولا تلفظ شيخ ولا تلفظ نعم لا تقول يا زيد ابن لا يقال نعم قوله وإلا فالضم وإلا يتفرع عنها أكثر من مسألة يتفرع أن يكون الأول ليس مبنيا على الضم مثلا يا عبد الله أو أن الأخير ليس علما يا زيد ابن أخي مثلا يا زيد ابن أخي الأخي هذا ما هو علم مو علم مثلا لا في هذه حالة يبنى الأول على الضم يا زيد يا زيد ابن يا زيد يا زيد ابن أخي أنا قال رحمه الله وإلا فالضم أي وإن لم يقع وإن لم يقع الابن بين العلمين فالضم لازم فالضم لازم إذا كان الأول مفرد معرفة لكن قد يكون الأول ليس علما الأول ليس مبنيا على الضم ولكنه علم لكنه مضاف كيا عبد الله ابن عمرو هذا بالأصل هو منصوب هذا نعم ما يبنى على الضم عبد الله لأنه منادى مضاف أي فبناؤه على الضم لازم وإثبات همزة الابن في الخط أيضا لازمة إثبات الهمزة أيضا في الخط لازمة لعدم كثرة الاستعمال حينئذ لأنه العادة ما ينادون كثيرا إلا إذا كان بين علمين أما إذا لم يقع الابن بين علمين النداء يكون أقل يا زيد ابن أخي تقرب الضمة أو يا رجل ابن يا رجل ابن أو يا رجل لمعين يا رجل ابن يا رجل يا رجل يا رجل ابن تقرب أيضا بالإيش يا رجل يا رجل إيه بالرفع بالضم يا رجل ابن تقرب بالضم لأنه ليس علما أو تقول يا زيد دبن أخي أو يا رجل أو تقول مثلا لا أخي إذا قلت يا زيد ابن رجل أيضا تقراب الضم الحاصل إذا لم يقع ابن بين علمين فالنصب للمنادى واجب وكذلك كتابة همزة الوصل واجب فالضم نعم إذا لم يكن ابن بين علمين لم يقع ابن فالضم لازم ضم المنادى وهمزة الوصل واجب ثبوتها وذلك بألا يكون بعد الابن علم نحو لأن لا يكون بعد الابن علم مثل نحو إيش يا زيد ابن أخي يا زيد ابن أخي فتقرأ زيد بالضم لأن الثاني الذي هو بعد ابن ليس علما بل هو اسم جنس لأن الأخ اسم جنس وليس علما شيخنا يا زيد ابن أخي ها بضم ابن شيخنا يا زيد ابن أخي لا تقول يا زيد ابن أخي لا إذا الأول يكون هو صفة لكن صفة مضاف ابن مضاف يكون منصوب يعني شيخ؟ يكون منصوب. قوله وإلا فالضم أي وإن لم يقع الابن بين العلمين فالضم لازم لابن يعني، فبناءه على الضم لازم وإثبات همز لابن. لا لا، الضم ضم الأول يعني، ضم المنادى. شيخنا الموضوع كله بيتكلم على لفظة ابن، إذا وقعت بين علمين جاز جاز الضم والنصب. الضم في المنادى مو في الابن، مثل ما تقدم على يا زيدة، قلنا يجوز أن تقول يا زيدة ابن عمرو ويا زيد ابن، هذا كله في المنادى. أما ابن تقرب النصب لا غير، لأنه مضاف وما بعده مضاف إليه. طبعا هنا غلط يعني كل لفظ. لا خطأ. في جميع الأحوال ابن منصوبة. إيه منصوب إيه. منصوبة لأنها مضاف وما بعدها مضاف إليه. وتقول ابن عمرين، انتبه لعمرين، لماذا جر عمر؟ لماذا جر؟ لأنه مضاف إليه. إذن ابن مضاف، إما دام مضاف كيف تقرأه بالضم؟ أبدا تقرأه بالفتح بالنصب. يا زيد ابن يا زيد ابن أخي. أنا. أو لا يكون قبل الابن علم النحو يا رجل ابن زيد. أي أيضا ها. أيضا تقرأ رجل بالرفع. أو لا يكون قبله ولا بعده علم النحو يا رجل ابن يا رجل ابن أخي. إيه. أيضا تقرأ رجل بالرفع بالضم يعني. المناطة تقرأه بالضبط في الأحوال هذه كلها. لفظة ابن شيخنا دائما دائما منصوبة لأنها مضاف، لأنها منادى مضاف. نعم. هذا الابن إذا قلنا يعني صفة. إيه هو صفة؟ الصفة لا مشتقة. لا لا. هذا جامد. لا. ابن. هنا صفة بمعنى نعت. نعت. الصفة تطلق ويراد منها النعت. صفة موصوب. جاءني رجل كريم. كريم صفة، ويراد هذا بالنسبة للأسماء. بالأفعال تقول هذا، أو في المشتقات تقول صفة يعني ما يقابل الجامد. لكن هنا لا نقول ابن، هذا نقرأ بالرفع لأنه صفة يا زيد أو يا رجل، لا نقرأ هذا، لأنه ستقدم معنا أن صفة المنادى إذا كانت مضافة مثل يا زيد وصاحبة النصب، وابن هنا ابن ابن عمرو المضاف، فلا بد من النصب. يعني صفة المنادى، صفة المبني، صفة المبني تتبع محله، وصفة المعرب تتبع لفظه. هذه لازم تفهموها. صفة المبني تتبع محله، وصفة المعرب تتبع لفظه. لفظه؟ اي نعم. مثلا تقول جاءني، جاءني تقول هؤلاء أعجبني هؤلاء الكرام. هؤلاء فاعل أعجبني، يعني مبني في محل رفع طبعا، مبني على الكسر، والكرام صفة هؤلاء بس مرفوع على المحل. على المحل إيه؟ مو نقول هؤلاء الكرامي، جاني هؤلاء الكرام أو مرت بهؤلاء الكرام. وإذا كان معرب أعجبني هؤلاء الكرام. إيه؟ نعم. طيب. وإذا كان معربا الصفة تتبع المحل. جاءني رجال كرام ورأيت رجالا كراما. ممكن ضربت هؤلاء الرجال. الرجال إيه تتبع المحل. إيه؟ أما جاءني رجال كرام تتبع اللفظ. كرام. مرادكم بالصفة هنا النعت. هي المراد بالصفة هنا النعت. إذا صفة المنادى لازم أن تفهم المراد بصفة المنادى هي النعت. قال رحمه الله قوله وإذا نودي المعرف باللام أي وإذا نودي الاسم المعرف باللام. إذا أردنا أن نعرف اسما فيه ألف لام مثل الرجل أو الغلام أو المرأة، فلا يجوز أن ندخل عليها أداة النداء مباشرة. ما يقال يا الرجل أو يا الغلام أو يا المرأة، ما يجوز. لا، إنما يقال يا أيها الرجل أو الغلام، أو يا أيتها المرأة، يا أيتها النفس المطمئنة. نعم، يعني أنه لا يجمع يعني الألف واللام ويا ويا ذات النداء والألف واللام لأنه ثقيل هذا. نعم، فلا يجمع إلا مع لفظ الجلالة، يقال يا الله. نعم، هذه خاصة، وقالوا يا الله خاصة يعني فقط العرب قال، أو تقول اللهم، يعني تأتي بالميم عوض عن الياء يا أداة النداء، ولا تقول يا اللهم إلا نادرا. نعم، قال رحمه الله: أي وإذا نودي الاسم المعرف باللام فلا يجوز إدخال حرف النداء عليه، أي لا يجوز إدخال حرف النداء على الاسم المعرف باللام. نعم، لئلا يجتمع حرفات تعريف. ليش؟ لأنه يا أداة النداء هي أصلها للتعريف، وتقدم معنا أنك إذا أقبلت على رجل قلت يا رجل، وإذا كان هذا الرجل مقصودا الإقبال، مجرد الإقبال عليه بيا ونداؤه بيا، مجرد ندائه بيا يجعله معرفة، ولذلك تبنيه على الضم، تقول يا رجل إذا كان مقصودا. فيا أداة النداء تعرف الاسم النكرة، وكذلك الألف واللام إذا دخلت على الاسم النكرة تجعله معرفة، مثل الرجل. فإذا قلت، إذا لو أجزنا أن نقول مثلا يا الرجل، يلزم من ذلك اجتماع معرفين على معرف على شيء واحد، وهذا لا حاجة إليه في لغة العرب، ما نستفيد من ذلك. لغة العرب لازم كل حرف يستفاد منه يعني، فلا نقول يا الرجل لأن الرجل معرفة، ويا بالألف واللام، ويا أيضا للتعريف، ولا يجتمع معرفان على شيء واحد. شيخنا، إذا قلنا يا رجلا ما أفادت التعريف؟ ها؟ إذا قلنا يا رجلا، هذا إذا كان أعمى ونادى يا رجل غير معين، ما أفادت التعريف؟ ما أفادت التعريف، ما في تخصيص أم شيء؟ لا لا، ولا يا رجلا لغير معين، بس قول يعني لقد قال يا رجلا لغير معين، يعني نكرة، نكرة غير مقصودة. ولا يجوز أيضا حتى لو ما أراد ما يعرف، ما أراد أن يعرف ولا أقبل عليه ولم يقصده، طيب هل يجوز أن يقول الرجل يا الرجل؟ لا، أيضا لا يجوز، لأن يا هنا في الأصل هي للتعريف، سواء كان المنادى بها معرفة أو نكرة. أنا قال رحمه الله: أي الياء واللام في كلمة واحدة، فلا يقال يا الرجل، بل يؤتى بلفظ مبهم. هذه يؤتى بلفظ مبهم يتوصل به إلى النطق بالمعرف بالألف واللام، يعني كأنها يعني كالدرجة يعني أو كالسلم يعني للوصول إلى نداء ما فيه أل، فيؤتى بلفظ مبهم وهو هاء، مثل أيتها، يا أيها، أو يا أي هذا، أي نعم، يا أيها، أو يا أي هذا، يقال يا أي هذا الرجل، أو يا أيها الرجل، أي نعم، يا هذا الرجل، لا يا هذا الرجل غير، يعني يجوز أن تقول يا هذا الرجل، مثل أيها أو هذا أو أي هذا، أيها الرجل أو يا هذا الرجل، نعم، أو أي يا أي هذا الرجل يجوز، أي هذا، نعم، كل هذا يجوز. إذن في المنادى في الواقع، هو في المنادى في قلت يا أيها، هو لفظ ها هو المنادى. نعم، ويا هذا الرجل المنادى هذا، والرجل بدل منه يعني. قال رحمه الله: فيدخل حرف النداء على ذلك المبهم، نعم، ثم يجرى المعرف باللام على ذلك المبهم، يجرى عليه في الإعراب يعني، نعم، فتقول يا أيها الرجل، في فيقال تقرأ الرجل بالرفع. ليش تقرأ بالرفع؟ لا يجوز تقرأ بالنصب، لأنه هو المنادى في الحقيقة، في الحقيقة الرجل هو المنادى، لكن امتنع دخولي عليه مباشرة فأتينا بأيها ثم الرجل، يعني قال والتزموا رفع الرجل لأنه المنادى، والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود بالنداء، ولا يجوز فيه إلا الرفع لأنه هو في الأصل. ها الكلام السابق ما تمام، أيش هو الكلام السابق؟ ثم يجرى المعرف باللام على ذلك المبهم فيقال يا أيها الرجل أو يا هذا الرجل بالرفع أو يا أي هذا الرجل، وإنما لم يؤتى بأي وحده. لا، لماذا لا يقال يا أي الرجل؟ لماذا نقول هذا أو أيها؟ لماذا يؤتى بهذا أو الهاء أو ذا أو الهاء؟ لماذا ما يقال يا أي الرجل؟ لماذا؟ هو يجيب لأنه لازم الإضافة، لأن أي لابد لها من مضاف إليه، أي لا يقال يا أي تسكت، لابد أن تقول يا أيها الرجل، يا أي هذا، يا أيها، لابد من ذلك. نعم، لابد من إضافتها إلى شيء مبهم. نعم، فجعلها في أيها أو هذا في أي هذا عوضا عن المضاف إليه. قوله والتزم رفع الرجل جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال فحينئذ يا حرف النداء. طيب، والمبهم هو المنادى المفرد المعرفة، والرجل بالرفع صفته المفردة. تقدم معنا أن صفة المنادى المبني يجوز فيها الرفع والنصب، مثل يا زيد الظريف والظريف، أليس كذلك؟ هنا يا أيها الرجل، لماذا لا يجوز في الرجل الأمران كما في يا زيد الظريف والظريف؟ فلماذا لا يجوز أن نقول يا أيها الرجل والرجل؟ لأن المنادى هو أيه، وها أداة تنبيه أو مضاف إليه، فينبغي في الرجل أن يكون فيه إعرابا أو وجها، الرفع حملا على اللفظ، لفظ أي، لأن أي منادى مبني على الضم، والنصب حمل على المحل. لماذا لا يجوز فيه الأمران؟ قال والتزموا رفع الرجل، يعني ما أجازوا فيه الأمران، ما أجازوا فيه النصب والرفع، بل أوجبوا فيه الرفع فقط. لماذا؟ لأنه هو في الأصل هو المنادى، لأنه احنا جينا ننادى الرجل بالأول، جينا لننادى، لكن لما كان في ألف لام امتنعنا وأتينا بأي وأضفناها إلى الاسم المبهم هي هذا وهذا، فلذلك هو في الأصل، ما دام أنه في الأصل هو المنادى ما يجوز فيه الأمر الرفع والنصب، بل يجوز فيه وجه واحد وهو الرفع أو البناء على الضم. لا، هنا مرفوع وليس مبني على الضم، الرجل مرفوع. نعم، فأجاب بقوله والتزموا رفع الرجل حينئذ لأنه المقصود بالنداء. نعم، والمبهم للتوصل، والمبهم اللي هو أي لأجل التوصل، ليس هو المقصود، ليس المقصود أي، إنما المقصود الرجل، وأي مجرد الوصول إلى نداء الرجل. إذن الرجل هو المنادى في الواقع، لذلك لا يجوز فيه الأمران كما يجوز فيه يا زيد الظريف والظريفة، لأن الظريفة ليس هو المنادى في الواقع، بل هو تابع للمنادى. فأعرب بحركة توافق حركة بنائية. قد يقول قائل إذا كان هو المقصود الرجل لابد أن يبنى على الضم لا أنه يعرب، فنقول لا، هو مرفوع ولكن بحركة تشبه حركة البناء وهو الضم. نعم، وفي صفته المفردة الرفع، ويجوز أو التزم حتى، ويجوز في صفته المفردة مثل يا أيها الرجل الظريف الرفع، إيش الرفع؟ حملا على اللفظ. نعم، نحو يا أيها الرجل الظريف، لا غير، لا غير، حتى صفة الظريف، حتى صفة، حتى صفة الرجل يلزم فيها الرفع. ولهذا كلام ابن حاجب والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود بالنداء وتوابعه، يعني التزموا رفع توابع لأنها توابع معرب، يعني ليس التوابع مبني حتى يجوز فيها الأمران، لأن الرجل هو معرب، الرجل معرب وتوابعه أيضا يجب فيها الرفع لا غير، لأن التوابع معرب ما يجوز فيها الأمران. فتقول يا أيها الرجل الظريف فقط، ولا تقول الظريف أيضا، يجوز النصب؟ لا، لا يجوز النصب، لأنه معرب لبعده عن حرف النداء الموجب للبناء والضياء. وفي المعرب إذا كان إعرابه لفظيا يعتبر اللفظ لا المحل دون المحل. وقالوا يا الله، هذا خاص بلفظ الجلالة، أنه يجوز أن تقول يا الله بدون أن تقول يا أيها الله، يجوز هذا، هذا من خواص لفظ الجلالة. كيف يعني شمل عدم الإذن الشرعي في إطلاق الاسم المبهر على الله؟ إيه، لأنه ما وارد يا أيها الله، ما موارد في الحديث ولا عن الصحابة نقول يا أيها الله، يعني نضيف إلى يا إلى مبهم ثم نأتي، لا لم يرد هذا. نعم، لعدم الإذن الشرعي في إطلاق الاسم المبهم على الله تعالى. إيه، لأنه يقول يا أيها، منها أيها الله، الله، لأن المبهم أيها، أيها هذا مبهم، فالله هو المبهم، الله ليس بمبهم، لذلك لا يسمح بذلك شرعا، لذلك فيمتنع يا الله أيضا لغة. قال شيخنا لأنه أعرف المعارف فلا يجوز التوسل بالمبهمات. إيه، بالتوسل بالله تقول يا الله مباشرة من غير تقول يا أيها أو يا هذا، لأن هذه مبهمات لا يتوسل. صلى الله عليه وسلم، لأنه عشر دقائق.